أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا هذا الذي نستعرض عبر حلقاته أسماء كان ولا يزال لها أكبر الأثر منهم في علوم التصوف وطرقه. اسم اليوم جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي المعروف بمولانا هو أحد المتصوفة الكبار، كان أديبا وفقيها لا يزال اسمه حاضرا في الشرق والغرب على السواء. ولد عام 604 هجرية الموافق 1207 ميلادية في بلخ في خراسان ما يعرف حاليا بأفغانستان. كان والده بهاء الدين ولد يلقب بسلطان العارفين لسعة معرفته وتعمقه في علوم الدين والقانون والتصوف. هاجرت العائلة إلى نيسابور هربا من المغول، حيث التقى الرومي هناك الشاعر الفارسي فريد الدين العطار الذي أهداه ديوانه أسرار نامة الذي ترك كبير الأثر في نفسه ودفعه إلى التعمق في الشعر والروحانيات والصوفية. من نيسابور سافر الرومي مع عائلته إلى سوريا ومنها إلى مكة المكرمة وصولا إلى الأناضول، وتوفي عام 1273 في قونيا ودفن فيها وأصبح مدفنه مزارا. إثر غيابه قام أتباعه وابنه سلطان ولد بتأسيس الطريقة المولوية التي اشتهرت بدراويشها ورقصتهم الروحية الدائرية. تحولت تعاليم الرومي إلى سلوك للمريد، وانتشرت هذه الطريقة في مختلف أنحاء العالم. تميز الرومي بفكره المرن والمتسامح، فطريقته تشجع التساهل اللامتنامي مع المعتقدات والأفكار كلها. كان يدعو إلى التعليل الإيجابي وإدراك الأمور عن طريق المحبة. وضع أفكاره ومبادئه في كتابه الأشهر المثنوي الذي يمثل رائعته الخالدة. كان لمؤلفاته التي كتبت باللغة الفارسية أثر كبير في لغة التصوف نفسها وفي الآداب الفارسية والتركية والأوردية. بعد أكثر من 800 عام لم يخمد بريق هذا العلم الكبير من أعلام المتصوفة. جلال الدين الرومي كمعظم المبدعين الكبار لا ينتمي إلى عصره فقط، إنما إلى مختلف العصور، لأن الموضوعات التي اختارها وطريقة صياغته لها إنما تصب في البعد الإنساني والكوني الشامل الذي تبطل معه الفواصل والحدود. فالرومي دعا إلى إقامة الدنيا على أسس المحبة الصادقة، وهو بهذا المعنى نظر إلى الحياة كلها من خلال الحب، معتبرا أن الحب كالغصن حين يغرس في القلب فإنه يثمر على قدر العقل. والحب هنا رأفة وتسامح واعتراف بالآخر ضمن رؤية جامعة لا تفصل بين أبناء البشر، بل تنظر إليهم ككتلة متراصة داخل المصير الإنساني الواحد. إنه الانحياز إلى الائتلاف في مواجهة الاختلاف، وإلى الانسجام في مواجهة التنابذ والتفرقة، وهو دعوة إلى إنسانية متجددة لا تستقيم الثقافات والحضارات من دونها. ولابد من الإشارة إلى الاهتمام الذي أولاه جلال الدين الرومي أيضا للموسيقى، بما هي أحد التعابير العليا عن الجمال والتناسق، وجعلها في مكانة خاصة متميزا في ذلك عما درجت عليه الطرق الصوفية ومدارس التصوف. وقد شجع الرومي على الإصغاء إلى الموسيقى فيما يقوم الشخص بالدوران حول نفسه. الإصغاء إلى الموسيقى عند المولويين رحلة روحية تأخذ الإنسان بشكل تصاعدي نحو الكمال. وقد بلغت أنسنته للكائنات والأشياء من حوله مستوى رفيعا يطالعنا في هذا البيت الشعري الشهير. استمع للناي كيف يقص حكايته، إنه يشكو آلام الفراق. لقد تجلى الحب في معظم كتاباته وأشعاره، وبالأخص في ديوانه شمس تبريز الذي يشتمل على غزليات صوفية وعلى أشعار تكشف تعددية انتمائه الثقافي ونزوعه نحو تحقيق الهوية الإنسانية الشاملة. إنها رسالته الباقية عبر العصور، والتي يمكن استلهامها اليوم لمواجهة التحديات والصعاب. ماذا يقول الكاتب والشاعر اللبناني أنطوان الدويهي عن جلال الدين الرومي؟ ماذا يمثل بالنسبة إليه؟ وما الأثر الذي تركه في الثقافة الإنسانية على العموم؟ كلما أنظر إلى مطلع القرن 16 ميلادي أرى في سمائه قطبين نقيضين. أرى من جهة قطب الجمال الشاعر والمتصوف الفارسي جلال الدين الرومي، وأرى من جهة أخرى قطب الشر الفاتح المغولي الكبير جنكيز خان. وأنا أضع الجمال وليس الخير في وجه الشر، لأن الجمال في نظري هو نقيض الشر الأمثل، لأنه يحتوي على الخير ويتخطى إلى ما هو أبعد وأعمق. إني أرى جنكيز خان متحركا يجوب الشرق الكبير من الصين إلى البحر الأسود فوق حصانه الجامح، تتبعه جحافل المغول، وأرى جلال الدين ثابتا لا يتحرك. صحيح أنه تنقل هو أيضا في أرجاء الشرق من خراسان إلى نيسابور إلى بلاد الشام إلى الجزيرة العربية إلى الأناضول حيث قبره البهي، لكني مع ذلك أراه ثابتا تحت شجرة وافرة الظلال، فوقه نجم يتبعه ويبقيه أبدا في مكانه الوحيد. هكذا جهة جنكيز خان قبر شافع لمليون قطير، وجهة جلال الدين الرومي بحر الإبداع ومنارة الرأفة. يمكن الكلام عن الرومي طويلا، لكني أكتفي بالإشارة إلى نقاط ثلاث لدي. الأولى، إذا كان الأدب العظيم يجتاز كل الأمكنة وكل الشعوب وكل اللغات ليصبح هو أدب الإنسانية جمعاء، فهذه هي حال شعر جلال الدين الرومي. وإذا كان الأدب العظيم يجتاز الأزمنة ليقيم في الأبدية، فهذه هي أيضا حال شعره، الذي اليوم بعد نحو 800 عام على وفاته يقرأ على نطاق واسع، ليس فقط في الشرق بل أيضا في أوروبا وفي أمريكا، حيث يقرأ ويغنى جنبا إلى جنب مع الشعر الحديث. أما النقطة الثانية فهي أن لا شيء يعيق الإبداع، وأن الدين كما يعتقد البعض لا يعيق الإبداع أيضا. فالنفس الرائية الموصولة بالجوهر الموضوعة في دائرة الأسرار تنطلق في كل مرة من بيئتها ومرحلتها الزمنية وثقافتها الخاصة لتصل إلى المطلق، وهذه هي حال جلال الدين الرومي المسلم ابن القرن 13، الفقيه المعلم الأديب الشاعر والمتصوف المدرك إلى أبعد حد أهمية الموسيقى والرقص، المعجب بفريد الدين العطار وصديق شمس الدين التبريزي. أما الأمر الثالث لديه فهو سمو الروحي والتسامح العظيم والانفتاح العميق على الآخر، التي كان يجسدها جلال الدين الرومي ويعلمها ويدعو إليها طول عمره في قلب القرون الوسطى، والتي نفتقر اليوم في صورة مأساوية إلى أشباهه. اليوم في زمن ما بعد الحداثة، مطلع القرن الحادي والعشرين في الشرق كما في العالم، المسكونين بالتطرف والعنف وصراع الأديان والمذاهب والثقافات، مولاي جلال الدين صاحب المعرفة وصاحب العرفان، إني أنحني أمامك انحناء طويلة. أختار من رباعياته ما يأتي: إن تكن تبحث عن مسكن الروح فأنت الروح، وإن تكن تبحث عن قطعة خبز فأنت الخبز. وإن تستطع إدراك هذه الفكرة الدقيقة فسوف تفهم إن كل ما تبحث عنه هو أنت. وأختار من رباعياته أيضا: أيها البشر الأنقياء التائهون في هذا العالم، لما هذا التيه من أجل معشوق واحد؟ ما تبحثون عنه في هذا العالم بحثوا عنه في دخائلكم، فما أنتم سوى ذلك المعشوق. مختارات من ديوان شمس تبريز لجلال الدين الرومي. أنت تحتاج إلى الغرق آلاف المرات في ذلك البحر، طريق العشق كله تواضع، السيل يتدفق نحو الأسفل فكيف تريده أن يتدفق نحو الأعلى؟ حينما تتحلل خيوط ثوبك من العشق ستشاهد فرحة السماء وذهول الجوزاء. كيف يكون العالم مرتفعا ومنخفضا، متألما من الحب الذي يتطهر من الارتفاع والانخفاض؟ حينما تشرق الشمس أين كانت طوال الليل؟ وحينما تأتي فرحة المحصول فأين حزن التباطؤ؟ أنا صامت، فتكلمي أنت يا روح الروح. لقد حملت صدري وشرعته للرياح وقلت أعطيني أخبارا للعاشق الذي شرابه الدم. لقد تحركت جيئة وذهابا، ذلك الطفل قلبي ربما ما زال طفلا ينام حين يهز أحد ما مهده. أعطي قلبي حليب الرضاع وأرحن من بكائه، يا أنت الذي تساعد في كل لحظة مئات اليائسين مثلي. بيت القلب مدينة توحيدك، إلى متى سيظل هذا القلب منفيا ومهجورا؟ أيتها الروح، اجعلي رأسك باحثا وابحثي مثل مياه الجدول، ويا أيها السبب لكي تحصل على الحياة الأبدية فدس بلا نهاية طريق الموت. أسماء من التراث. اسم اليوم: جلال الدين الرومي. أسماء. أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.